فضل الشيخ صالح حول رسالة بين يدينا وردتنا من عبد الله إبراهيم بخاري يقول فيها: هل يجوز الأذان بغير وضوء؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فليس من شرط صحة الأذان أن يكون المؤذن على وضوء، بل يجوز أن يؤذن المتوضئ وغير المتوضئ. نعم. إلا أن كافة العبادات إذا حصل أن يكون الإنسان على طهارة فهي أكمل وأتم، وبالله التوفيق. لكن هل يدخل الأذان في العبادات؟ الأذان من أفضل العبادات. نعم. الشيطان إذا سمع المؤذن يؤذن أدبر وله ضراط. نعم. فهو من العبادات، وذكر ونداء للصلاة. نعم. يقول أيضا: هل يجب على المؤذن أن يتحول يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح؟ الجواب: إنما كان يتحول حين لم تكن هناك أداة تبلغ الناس مكبرات صوت، فكان إذا التفت يمينا صار دفع الصوت إلى جهة اليمين فبلغ أقصى ما يمكن يبلغه الصوت. نعم. إذا التفت جهة اليسار الشمال اندفع الصوت بتوجيهه حتى يصل إلى أقصى ما يمكن أن يصله بالاندفاع. نعم. أما وقد حصلت الآن الأجهزة التي تبلغ الصوت وتكبره فلا ضرورة للالتفات أثناء الأذان، وبالله التوفيق. إذن المؤذن الذي يؤذن في الميكروفون لا بأس لو لم يلتفت يمينه. نعم، لا بأس بذلك. أيضا يقول: ما حكم لبس الثوب الطويل وهو أسفل من الكعبين من غير قصد تكبر ولا خيلاء؟ إذا لبس الإنسان ثوبا طويلا أسفل من الكعبين ولم يكن قاصدا بذلك التكبر والخيلاء فهو يعتبر مسيئا لتجاوزه الحد الذي حده الشارع صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما أسفل الكعبين ففي النار. نعم. أما إذا لبسه وأطال ثوبه خيلاء وأشر وبطر فهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء. نعم. يقول أيضا: هل الرجل الذي يؤخذ عليه القصاص في الدنيا يعذب في الآخرة؟ الجواب: نعم، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى ويرضي القتيل عن دمه، فإن القصاص الذي في الدنيا إنما هو حق أولياء الدم من الورثة. نعم. وأما حق القتيل فإنه يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بيده ويقول: يا ربي هذا قتلني، سله لما قتلني. نعم. فالقاتل فيما يتعلق بحق القتيل باق عليه حقه إلى يوم القيامة وقت الاقتصاص منه. نعم. أيضا يقول عن دهس الحيوانات، يقول: ما حكم دهس القطة بالسيارة من غير عمد ولا قصد؟ هل في ذلك كفارة حيث أن ذلك كثير ما يقع في الشوارع؟ الجواب: أن الإنسان إذا لم يقصد قتل بهيمة بدون سبب وإنما حصل قتلها بدون قصد ولا إرادة فأرجو أن لا يكون بذلك إثم ولا حرج، إن كانت من الحيوانات المحترمة أي المملوكة كالأغنام وغيرها وأخطأ فعليه ثمنها. نعم. وأما إذا كانت من القطط ونحوها فلا عليه إن شاء الله شيء، بالله التوفيق. من جمهورية مصر العربية وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها جمعة إبراهيم الطيب الفارسي: إذا كنت أصلي جماعة خلف الإمام وأنا في الصلاة افتكرت ثيابي التي ألبسها غير طاهرة لأي سبب من الأسباب، فماذا أفعل؟ هل أترك الصلاة وأخرج من الصف أو ماذا أفعل؟ وشكرا. الجواب: إذا علمت يقينا أن ما عليك من ملابس ليست بطاهرة فإن عليك أن تنصرف من صلاتك، لأن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متطهرا لابسا ثيابا طاهرة. لكن لو لم يجد الإنسان شيئا، لا شيء عنده من الألبسة، فصلاته بثوب غير طاهر خير له من صلاته عريانا، وبالله التوفيق. أيضا يقول: إذا وصل عندنا طائر من الطيور مثل الدواجن أو الحمام ولم نعرف له صاحب حتى كبرت ثم فرخت صغارا، فماذا نعمل في هذا الطائر وفقكم الله؟ الجواب: إذا لم يتيسر لكم معرفة صاحب هذا الطائر ووجد عندكم، فبإمكانكم أن تنظروا كم يساوي من الثمن وقت وصوله إليكم وتتصدقوا بثمنه على نية أنه عن صاحبه، فتثابون على ذلك. وإن تمولتوه فلا بد من التمول أن تحتاطوا بالتعريفه على حسب الإمكان في الحي الذي جاءكم فيه، فاسألون هل ضاع لأحد شيء من هذه الدواجن أم لا. نعم. فإذا عرفتموه ولم يأتي عارف عالم له تأكلونه ولا شيء عليكم ولا تصدقون بشيء، وإن لم تفعلوا فهو كالأمانة عندكم. نعم، إذا يعني لم يفعلوا التعريف. نعم، ولا يحل لهم في يوم من الأيام إلا بالتعريف. نعم. أما إذا عرفوه فهو يكون أمانة، لكنها يجوز لهم تمولها وأكلها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر أعطوه إياها وبالله توفيق. لكن مثل الأشياء التافهة كالحمام والأشياء، هل يلزم الإنسان أن يعرفها مثلا في الحارة أو في الحي؟ الحمام نعم، إما أن لا تؤويه لأنه بثمن وبعضه يساوي أكثر من أثمان الدجاج. نعم. إما أن لا تؤويه، لا تؤويه عندك، أن لا تؤويه عندك، وإما إذا أردت أن تؤويه عندك وتتموله فيما بعد فهو من الذواهب التي قد يكون للصبي، والمال القليل للصبي تتعلق نفسه به كما تتعلق نفس الكبير بالمال الكثير. نعم. هذه الرسالة وردتنا من الأردن من المستمعة راء ميم ألف، تقول في رسالتها: هل الملابس التي يوضع عليها العطر المستورد من دول أجنبية غير طاهرة ولا يجوز الصلاة بها، علما بأن العطر يصنع من مواد كيماوية، وأفيدونا وفقكم الله؟ الجواب: أن هذه الألبسة الأصل فيها الطهارة، ولا أرى مانعا من الصلاة فيها بها، وإن كان فيها شيء من الطيب لا مانع من ذلك، إلا إذا علمت يقينا أن فيها مواد نجسة. نعم. والمعلوم والمتعارف أن تلك الألبسة التي تأتي من خارج البلاد المصنعة في مصانع أجنبية لا يعلم أنها تستعمل بنجاسات، والأطياب التي ترد للناس في الأسواق أم أنها الأطياب الكحولية هذه مما اختلف الناس فيه حديثا، هل هي ملحقة بالنجسات أو لا، والذي أراه أنها ليست بنجسة وبالله التوفيق. هي في الحقيقة تسأل عن الطيب فقط، لأن الملابس عندها تقول هل الملابس التي يوضع عليها العطر المستورد، فالمستورد جاء للعطر فقط. ففهمت غلطا، أنا كنت أتصور أنها تأتي أشياء وفيها طيب. نعم. فهذه الأطياب التي يستعملها الناس من الكولونيا أنواعه أنا لا أرى أنها نجسة، وأرى أن ما وقع منها على الثياب غير مؤثر بالملابس بنجاسة ولا غيرها. نعم. لأن الشارع لم يبين أن فيها نجاسة حكم عينية. نعم. فلا أثر ولا تحريم على أحد أن يصلي وقد أصاب ثوبه طيب من هذه الأطياب المستوردة المركبة بمواد كيماوية وفيها مواد كحولية. أيضا تقول: هل صلاة الإنسان المسلم تقبل؟ والله أعلم، والاستفسار أفضل من ذوي العلم. تقول هذه يعني جملة اعتراضية، لكن تقول: هل صلاة الإنسان المسلم تقبل الذي يشذ، أي لا يجعل كل تفكيره في كل آية يتلوها، علما بأنه لا ينقطع له فرض ولا يترك سنة، كلما حاول التركيز قليلا يعود للتفكير في حياته اليومية، أفيدونا أفادكم الله وما الحل جزيتم خيرا؟ الجواب: أن الناس تختلف مراتبهم وما يحصلونه من عباداتهم، فمنهم مدرك أكبر العبادات، ومنهم مدرك شطرها أو أقل من ذلك بقدر ما يشغلها من التفكير المحصور في عبادته، فإذا انشذ أغلى بأشياء أخرى نقصت هذه العبادة أو نقص آثرها وما يحصل له منها بقدر ما انتقص من تفكيره فيها. نعم. وقد يصلي الإنسان ليس له من صلاته إلا نصفها إلا خمسها إلا إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام العشر، هكذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أنه يقف ويقرأ ويركع ويسجد ويكمل الأركان الظاهرة من عبادته، لكنه لما يطرأ عليه من انشغال وتفكير وسروح ذهن تنقص عبادته، فهكذا العبادة تدخلها هذه الأشياء فتنتقص منها بقدر ما دخلها من هذه التفكيرات. بالله أيضا تقول المستمعة من الأردن: هل يجوز للمرأة الصلاة والمكياج على بشرتها لأسباب سابقة في السؤال الأول، يعني الكيماويات، ركب الكيماويات؟ الجواب: نسيت أن أذكر العلاج في سؤالها السابق. نعم. والعلاج أن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى، الإنسان يستعين بالذكر والصلاة، هذا في عن شذوذ الفكر. نعم. والصلاة. نعم. عن كل ما يشغل باله، وإذا عالج الإنسان نفسه مرات ومرات انقادت له نفسه طيعة ذليلة، وأصبحت هذه العبادة مجالا حصار فكر واجتماع ذهن وإقبال بقلب الإنسان وقالبه على ربه سبحانه وتعالى، عند ذلك يدرك عامة ما هو فيه من عبادة. أما ما يتعلق بالمكياج وما في نحوه وما يماثله، فإذا كان هذا المكياج يغطي بشرة الجلد بحيث لا يبلغ الماء البشرة، فإن الوضوء الذي يطرأ على هذا المكياج ولا يزيل أثره لا يسمى وضوءا صحيحا. إذا كان هذا المكياج، لأنني لا أتصوره بدقة، فإذا كان هذا المكياج فيه أصباغ وجزء من معاجين تغطي بشرة الجلد البشرة، ثم توضأ الإنسان عليها ولم يبلغ الماء البشرة الجلد، فهذا الوضوء غير مجزئ للصلاة. أما إذا كانت هذه الأصباغ وضعت بعد الوضوء أو أنها لا تمنع الوضوء أن يصل إلى البشرة، فالصلاة به صحيحة. لكن يأتي أمر آخر، وهو: هل هذه المكياج وهذه التلبيسات وهذه الإظهارات التي تظهر الإنسان على غير حقيقتها عن المرأة، تعمل لها المكياجا يغير تعاريج وجهها ويظهرها على غير خلقتها الحقيقية، هل هذا إجراء سليم؟ الذي أعتقده أنه إجراء غير سليم، لأنه من التزييف وتغيير الخلقة والتدليس إذا لم تكن مزوجة وتريد أن تتزوج. نعم. وإذا كانت تريد أن تتجمل لزوجها بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيء الذي يغير خلقة الإنسان، فإن امرأة تمعط شعر ابنتها وأرادت أن تصله بإذن زوجها زوج البنت، فأنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أشد النهي. نعم. وبالله التوفيق. أثابكم الله. هذه الرسالة وردتنا من جدة من السائل ميم ميم لام، يسأل عن الرضاعة، وفي هذه الرسالة يختلف سؤاله عن أسئلة السابقة. يقول: ما رأي أصحاب الفضيلة المجيبين على رسائل السادة المستمعين في هذا البرنامج في المرأة التي ترضع أبناء الناس دون إذن أو علم أوليائهم؟ هل لها حق في ذلك؟ وما هو موقف الإسلام منها؟ الجواب: لا يحق لها ولا يجوز أن ترضع أبناء الناس دون إذنهم، إلا إذا كان أولئك الأبناء مضطرين للرضاعة، كأن تجد أحدهم في حالة جوع لو لم يرضع تضرر، فهو في هذه الحال تكون محسنة بإرضاعهم ومثابة على ذلك إن شاء الله. أما أن تتعمد أو تعمد إلى إرضاع أبناء الناس وبناتهم دون إذنهم، فهي إنما تنشر حرمة بينهم، وقد تخفى عليهم أو على بعضهم، فيتزوج الرجل أخته من الرضاعة وخالته وعمته من الرضاعة دون أن يعلم. نعم. فلا يحل لها أن تمارس شيئا من ذلك إلا بإذن أولياء الأطفال. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من الجهو ومن إبراهيم مطر، يقول في رسالته: لقد أرسلت عدة رسائل ولم أسمع الرد عليها. في الحقيقة يا إبراهيم أجبنا على واحدة منها وهي التي وصلت. يقول: أرجو أن تذاع هذه الرسالة جزاكم الله خير. والسؤال هو: عندنا عادات وهي إذا مات الميت الختان يقومون بختانه وتقليم أظفاره وحلق العانة والشارب، فهل هذا مشروع أم لا؟ الجواب: أنه إذا مات ولم يختن فلا أرى مبررا لختانه بعد موته. نعم. لأن الختان إنما هو من أجل الطهارة، وما دام مات فما الفائدة من ختانه؟ ما دام توفي قبل أن يختن فيدفن كما هو ولا يختن. وأما قص الشارب وتقريم الأظفار فوردت فيه الأثار، وهو من التجمل، والميت يحسن أن يجهز حسب الإمكان بأجمل هيئة يرغبها في دنيا. نعم. وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل للميت: ابدأنا بالميامن ومواضع الوضوء حين غسلوا ابنته، وكيف نوضئ الميت قبل الغسل أو بعده؟ الجواب أن أمر الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم لغاسلة ابنته رضي الله عنها لأن يبدأنا من ميامنها ومواطن الوضوء فهو ظاهر، وأما لما أراد أن يبدأ بميامنها ومواطن الوضوء فلأفضلية الميامن على الشمائل ولأفضلية أعضاء الوضوء على غيرها، لأنها مواطن التطهير للعبادات في الغالب، أعني في الغالب باستثناء الغسل من الجنابة ونحوها. وأما هل الوضوء قبل الاغتسال أو بعده؟ فالجواب أن التوضئة قبل الاغتسال، قبل التغسيل. نعم. يوضأ ثم يغسل. نعم. وبالله التوفيق. أثابكم الله.